أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قالوا براي عزيز أو كسيكو دسمي جاوي تنبه لما جاوي ناي نابه ذا في قونيه أمي حديثة كرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم جبراي خوي عزيز رابخونن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قلت يكي رسول الأكرم صلى الله عليه وسلم وها قلت يا أو كسي كو حدث لسروي واقيبو يعني كو بدسمج دسمج أو شكس حتى كو دسمجين أو كس نقرا لما جاي ناي قبول كرني لأندي خدي ذا جل جلاله دبلوي حضر موت أحاليكي خلق حضر موت جي حضرتي أبو خريرة رضي الله تعالى عنه جي برسكر قو يا أبا هريرة حدث چية أبو هريرة قو أو حاجتكي كج إنسان پيدا ببا حاشا و أفندم بدنگ ويا بدنگ حدث أوا يعني بوي شكلي أفندم دسمش تشكين عندني بوي شكلي جواب دا اف حديثة هاني ده صحيح بحاري تجريد صريح صريح حديث نمرة حديث ساد ده كتاب الوضوء دار النفائس بيروت بسقسي وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.